اتعلمت انا. وزدنا فقهاً وعلماً في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أيها الأخوة الكرام، قال أبو عمرو ابن الصلاح: ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. إلى هنا وصلنا صح؟ نعم. وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر أو بذكر ودعاء يليق بالحال. إذا لم يفتتح مجلسه هذا المحدث الشيخ المملي، ويختتمه أيضا بذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء يليق بالحال، يعني يناسب الحال. إذا كان في بلاء أو مصيبة أو كذا في المسلمين كما هو الحال الآن، يعني يدعو لهم. ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول، الآن سيذكر ابن الصلاح فاتحة غريبة، لذلك استغربها منه النووي والزركشي وغير واحد، وأنكروا ذلك عليه. فهو هكذا اجتهد أنه يستحب يعني للمحدث أن يبتدئ بهذا الدعاء. يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. هكذا اجتهد ابن الصلاح قلنا اعترضه النووي والزركشي في نكته على ابن الصلاح وغير واحد، وقالوا هذا يعني ليس من المأثور أصلا، ليس من المأثور، سواء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، أو حتى في الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. لذلك أحسن نعمل بما في المأثور. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإبداع أو عقد مجلس لإبلاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراويين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل أقواها، يعني أعلى مراتب التحمل أن يكون الشيخ عرفنا قد تهيأ يعني وذاكر الأحاديث والروايات والمرويات وما أشبه ذلك، ليمني هذه الأحاديث على الطلبة في مسجدين أو في مكان آخر مناسب، وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع. لا تكن في عهد مكبرات مبخرات صوت، لذلك كان كما أسلفنا يتخذ يعني من يسمع صوته، يعني الشيخ يقول مثلا حدثنا القعنبي بعد حوالي 15 يعني صفا من الرجال أو 20 على حسب، هناك رجل سمع صوت الشيخ فيقول قال حدثنا القعنبي، وهكذا يتابع حتى المتن عرفنا. أحيانا يحتاج إلى أكثر من مسمع معنى مبلغ على حسب العدد. فذلك دأب أكابر المحدثين، أي كبار المحدثين المتصدين لمثل ذلك، المتصدين يعني المتصدرين من التصدر للشيء. وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم. من أبو عاصم هذا؟ ما أحد يستطيع أن يتعرف عليه صح؟ لا ليس من ابن ابي النجود تقصيد عاصم ذاك عاصم اسمه عاصم ابو عاصم النبيل هذا الضحاك بن مخلد متقدم هذا ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ويزيد ابن هارون في عدد كثير من الاعلام السالفين وليكن مستمليه محصلا متيقظا يعني محصلا للعلم ايضا لا يكون يتخذ يعني مستمليا يعني جاهلا فانه قد يغير في اللفظ عرفنا كي لا يقع في مثل ما روينا ان يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة فصاح به مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك يعني يدعو عليه عدة يعني جماعة من أصحابنا لم يعني يعين هؤلاء بمعنى غير واحد من أصحابنا فهو ظن عدة أنه اسم رجل يعني لذلك قال له عدة ابن من؟ وليستمع على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه فإن لم يجد استملى قائما هذا وليستمع من المستمع الذي هو المسمع أو المبلغ ليس الشيخ الشيخ ما يكون قائما الشيخ ليس من المناسب أن يكون قائما أصلا عرفنا لذلك هذا الناقل يعني أو المبلغ وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف بحروفه يعني والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه التأكد يعني من هذه الألفاظ بإبلاغ المستملي وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه يعني ينبغي أن يبين في الإجازة أنه يعني أخذه على المسمع سمع هذه الأحاديث عن المبلغ واضح؟ وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من قرآنه العظيم فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس دائما المستملي حينما تكون يعني مصحوبة بالسين المراد به التلميذ يعني عرفنا المملي هو الشيخ المملي بدون السين هو الشيخ المحدث هذا الناقل إذا فإذا قام بهذه المهمة استنصت المستملي أهل المجلس إن كان فيه لغط لغط ولغط كلاهما صحيح وفصيح التسكين أفصح كما قال أهل اللغة والتحريك أشهر إذن لغط التسكين أفصح والتحريك أشهر اللغط واللغط يطلق على الأصوات المختلطة الغير واضحة أصوات ممتزجة مختلطة يسمع يعني أصوات لكن غير مميزة غير واضحة قاعدة سجلوها كل كلمة ثلاثية ووسطها حرف حلق ووسطها حرف من أحرف الحلق يعني يجوز فيه التسكين والفتح إذن يجوز فيه التسكين والفتح فالغين من أحرف الحلق والقاف من حيث من أحرف الحلق مثلا هذا حديث فيه سقط وسقط عرفنا يصح الوجه سجلوا هذه الفائدة ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث المستملي، يعني المستملي يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك ونحو ذلك. وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أيضا، يعني يا المستملي. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك. وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه: ويحصل بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رواح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر، أي بحر العلم، بحر العلم. ويطلق عليه أيضا الحبر، حبر الأمة وترجمان القرآن، والبحر أيضا. وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه. الآن هذا الكلام يعني ليس المقصود المدح إذا ذكر شيخه الإنسان أو إنسانا بما هو أهل له، وليس هذا من المدح المنهي عنه. المدح المنهي عنه هو المبالغة، أي نعم، وأن يصف شيخه ويصف المندوح بشيء يعني لا يتصف به أصلا، كأن يقول: حدثنا الإمام العلامة الحبر البحر الفهامة لسان المتكلمين وشيخ علماء المسلمين إلى آخره. فالمبالغة لا تجوز طبعا، المبالغة لا تجوز. ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب، يعني اشتهر به من لقب، كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد ابن سليمان المسيسي اسما للمسيسة وهي بلدة في بغداد. أو على ساحل بحر الشام، على ساحل بحر الشام ليس من بغداد. أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى ابن منيا الصحابي وهو ابن أمية، ومنيا أمه، وقيل جدته أم أبيه. يعلى ابن منيا هذا بما أنها أمه فيجب أن تثبت الألف أو تثبت الألف، عرفنا ألف ابن تثبت، تحذف بين علمين أحدهما أبن الآخر. فإذا كانت الأم يعني عرفنا كعيسى بن مريم مثلا، كما تلاحظون كتابة الرسم في القرآن دائما مصحوب بألف، عرفنا أين. فهنا عندي مثلا سقطت الألف من ابن، خطأ، ينبغي أن تكون مثبتة. أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن عليا وهي أمه وقيل أم أمه. الراجح حتى ولو كان يكره ذلك، إذا كان على سبيل التعريف به، على سبيل التعريف به لا على سبيل التعييب، يعني لذلك هذا المتبع، عرفنا هذا المتبع. روينا عن يحيى ابن معين أنه كان يقول: حدثنا إسماعيل ابن عليا فنهاه أحمد ابن حنبل وقال: قل إسماعيل ابن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه فقال قد قبلنا منك إلى معلم الخير. المشكل تروى مثل هذه القصة ثم تجد أن مسند أحمد غالبا مشحون بإسماعيل بن عليا صحيح البخاري صحيح مسلم وكذا، فراجح كما قلنا إن شاء الله في عامة الكتب هكذا يعني يرد إسماعيل ابن عليا، فلأنه من باب التعريف هكذا مشهور وهكذا شهر وعرف بين العلماء يعني أرجح. إذا قلنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم كثير، إسماعيل بن إبراهيم كثير من رجال الحديث. نعم. وقد استحب للمملي الآن الشيخ المملي لاحظتم بدون السين لأنه بدون السين المحدث الشيخ الآن أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا في الشيوخ يعني أو الأولى من وجه آخر من حيث المكانة والثقة والضبط إلى آخره، هذا معناه. ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه، يعني ينتقي الأحاديث التي يعني يلقيها على مسامع الحاضرين، وينتقي أيضا كل في كل مجلس ما يناسبه، في كل مجلس ما يناسبه، مجلس الكبار مثلا، مجلس الشباب الصغار، مجلس نساء إلى آخره، ويتحرى المستفاد منه، يتحرى معنى يقصد، أي نعم، ويجتهد في المستفاد من خلال هذه الأحاديث، لا يمليها لمجرد التحديث، وينبه على ما فيه من فائدة وعلوم وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين. لذلك البخاري قال: وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ البخاري ذكره تعليقا ثم ساق سنده بعد المتن لأنه فيه رجل لين الحديث ليس على شرطه. والإمام مسلم روى في مقدمته أو أسند عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، لذلك من الحكمة والإنسان المخاطب الناس سواء في خطبة جمعة أو درس أو كذا حسب ما يناسبهم، ويؤثر فيهم من أجل الهداية، يعني من أجل الهداية. وينبه على ما فيه إذا نعم من فائدة وعلوم وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه، يصح الوهم أيضا الوهم والوهم. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأساليبها، وذلك حسن. حكايات يعني يذكر لهم هكذا قصة طريفة أو نوادر لأجل التسلية لهؤلاء الحاضرين، والمراد بذلك هذه المجالس الطويلة، يعني المجالس تطول ساعات، يعني تطول ساعات أساليبها لكن تكون يعني مسندة، وذلك حسن. وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يوليه فاستعان من بعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب: أنا جماعة من شيوخي لا يفعلون ذلك، وإذا نجز الإملاء ويصح نجز الإملاء، إذا شددنا يكون الشيخ يعني أتم الإملاء يعني عرفناه، نجز على كبر وتم، إذا نجز الإملاء الشيخ يعني أتمه، معناه هو الفاعل. فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه، بزيغ القلم ميلان القلم مال القلم معه، يعني صار الحرف أو الكلمة غير واضحة، عرفنا غير واضحة. زاغت الشمس أي مالت، فلان زائغ القلب أو العقيدة يعني مائل عن الحق، مائل عن الحق. وطغيانه معنى تجاوزه الحد، بمعنى تجاوزه الحد، قد يكون زاد حرفا، قد يكون زاد حرفا أو كلمة إلى آخره، هذا المراد منه. لأن الطغيان في أصل اللغة التجاوز، التجاوز، تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء حملناكم الجارية. وهذه عيون من آداب المحدث الشيخ، الآن محدث الشيخ اجتزأنا بها ورضينا عن التصوير بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها، يعني لا يحتاج إلى تنبيه عليه لأنه ورث، والله الموفق وهو أعلم. النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. الآن كنا مع الشيخ، آداب الشيخ، الآن مع آداب الطالب. وقد اندرج طرف منه في ضمن ما تقدم في الشيخ يعني. فأول ما عليه تحقيقه الإخلاص والحذر من أن يتخذه وصلة إلى شيء، وصلة معنى وسيلة، التوصل إلى الشيء، الوسيلة إلى الشيء. التوصل والتوسل واحد بسبب تقارب المباني، الصاد والسين تتعاقبان أحيانا، الصاد والسين أحيانا تتعاقبان في المعنى. من الأغراض الدنيوية روينا عن حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. وروينا عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال: ما أعلم عملا هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله به. يعني هذه قضية طلب الحديث والرحلة في أيامهم لكي يجمع الحديث، يجمع الحديث فيه تشريع. فالذي يبحث عن الحديث على ذاك إذا يبحث عن الدين الحقيقة، يبحث عن الدين. أما الآن يعني الحقيقة فيه فائدة، الرحلة فيه يعني السماع والروايات وكذا فيها فائدة. وروينا نحوه عن ابن المبارك هو عبد الله، عبد الله التابع وسط مالك والثوري في عداد كبار أتباع التابعين. ابن المبارك من الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، يعني هو أصغر من مالك والثوري وهؤلاء الطبقة، ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية إذا ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل ابن نجيد أنه سأل أبا جعفر أحمد ابن حمدان وكان عبديه صالحين فقال له: بأي نية أكتب الحديث؟ فقال: ألستم ترون، وفي رواية ونسخة ترون، ترون وترون كلاهما يعني صحيح ومحتمل. إذن ألستم ترون على هذه اللفظة، ترون معنى تأثرون أي تنقلون، تأثرون وتنقلون، أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة قال نعم. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الصالحين. بعض الناس يظنه حريصا وهو مقولة مأثورة عن بعض السلف، إذا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. يعني ذكر الصالحين خاصة إذا كانوا من الصحابة، إذا ذكرت العشرة المبشرة بالجنة وذكرت أفاضل أكابر الصحابة والله أمر طيب حقيقة. وليسأل الله تبارك وتعالى التيسير والتأييد والتوفيق والتسديد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب الرضية. فقد روينا عن أبي عاصم النميل الذي تقدم الآن ضحاك بن مخلد قال: من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس، يجب أن يكون هذا الإنسان خير الناس. وفي السن الذي يستحب فيه الابتداء بسماع الحديث وبكتبته اختلاف سبق بيانه في أول النوع الرابع والعشرين، وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساق جهده واجتهاده. يصح عن ساق وعن ساعد أيضا، عن ساعد الجد أيضا والاجتهاد. ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره، من أسندهم يعني أكثرهم سندا وعلوا في السلام في مصره بلدته الآن مدينته. ومن الأولى في الأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي لبلده فليرحل إلى غيره من البلاد. روينا عن يحيى ابن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، يعني في الغالب، في الغالب: حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. منادي القاضي يعني أن يصلح قاضيا أو عالما مسائل الحلال والحرام والقضاء، لا يصلح هذا هو، لا يصلح لذلك، هذا هو القضاء. وابن المحدث في الغالب أبناء العلماء غالبا لا يكونوا علماء، حتى لو دخلوا في مجال العلم لا يكونوا يعني من المتضلعين من العلم، من المتبحرين، غالبا يبقى علمهم يعني عادية، علمهم عادية. نعم، حتى من المشاهير كعبد الله بن أحمد بن حنبل وأخيه صالح وإلى آخره، نعم يعني يعولون على آبائهم دائما، يعولون على آبائهم. فعبد الله ما تراه مجتهدا، ينقل عن أبيه مسائل الحديث والعلم والفقه إلى آخره. عبد الرحمن بن أبي حاتم كذلك ينقل مسائل الجرح والتعديل كذا عن أبيه، عرفناه. نعم شيخ، ما حارس الدرب؟ نعم، حارس الدرب تقول له، تقولون عنه بلغتكم العساس الخفير الحارس. نعم، حارس في طريق أو بستان أو كذا، هذا هو المراد. وروينا عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: أيرحل الرجل في طلب العلوم؟ فقال: بلى والله شديدا. لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنهما فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى عمر فيسمعانه منه، والله أعلم. من علقمة هذا؟ من علقمة ومن الأسود؟ علقمة النخعي، صح، علقمة ابن قيس النخعي هذا. وليس هو علقمة الليث المدني صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات. والأسود الأسود ابن يزيد النخعي. ليس عمه هذا شيء. علقمة عمه الأسود وخاله إبراهيم النخعي. علقمة هذا عمه الأسود وخاله إبراهيم. علقمة هذا تابعي كبير أو حتى هو مخضرم الحقيقة. توفي مع أبي سعيد الخضري سنة 64 للهجرة وقيل قبله. إذا كان يبلغهم الحديث عن عمر إلى آخره وعن إبراهيم ابن أجهم أنه قال إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا مر معي هذا الأثر في الرحلة في طلب الحديث وظهر لي أنه يعني ضعيف السند يعني لا يصح حتى عن إبراهيم. ولا يحملنه الحرص والشره. الشره هو حب الشيء لكن المبالغة في حبه الشيء على التساوي في السماع والتحمل. فقط يريد ماذا؟ كثرة السماعات والإجازات والمرويات إلى آخره والإخلال بما يشترط عليه في ذلك يعني من الضبط. أي نعم. وأخذ الحديث ضمن الأصول يعني. وليستعمل ما يسمعه من الأحاديث الواردة بالصلاة والتسبيح وغيرهما من الأعمال الصالحة. فذلك زكاة الحديث على ما رويناه عن العبد الصالح بشر ابن الحارث الحافي. وروينا عنه أيضا أنه قال يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث اعملوا من كل 200 حديثة لخمسة أحاديث. رائعة هذه المقولة المأثورة عن بشر بن الحارث. زكاة المال في كل 200 درهم 5 دراهم عرفنا. وهنا يقصد في الحديث يعني يعملوا ولو كون في 200 حديث بخمسة أحاديث. وروينا عن عمر عن عمرو بن قيس الملائي قال إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وروينا عن وكيع قال إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به وليعظم شيخه ومن يسمع منه فذلك من إجلال الحديث والعلم. طبعا لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس خاصة من ولاة الصوفية يعني يبالغون في تعظيم الشيخ وتقديس الشيخ وحتى لو أخطأ أو فعل خطأ أو إثما لا ينصحونه أي نعم ولا يعني يعينوه على هذا الخطأ سواء كان في مسألة علمية أو كذا. يقولون خلاص الشيخ قال هكذا أي نعم فهذا خطأ. وبالمقابل أيضا يعني عدم احترام الشيخ والاكتراث له يعني نهائيا فأيضا ما ينبغي. ولا يثقل عليه ولا يطول بحيث يجره فإنه يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. يعني هذا إذا كان التلميذ ملازما للشيخ غالبا ويكون مع شيخ في ساعات طويلة لا يؤثر عليه. وقد روينا عن الزهري أنه قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. طال المجلس يعني الإنسان يدخله التعب الكلل ملل وربما في أمور أخرى جدال ونقاش. ومن ظفر من الطلب بسماع شيخ فكتمه غيره ينفرد به عنه كان جديرا جدير خليق وحقيق ولازم وواجب كلها بمعنى متقارب. ماذا قال نبي الله موسى لفرعون؟ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. لازم يعني واجب علي أن لا أكذب على الله سبحانه وتعالى. وجدير بمعنى حقيق. نعم. إذا كان جديرا بأن لا ينتفع به، وذلك من اللؤم الذي يقع فيه جهلة الطلبة المضاعفة. بعض الطلبة يعني يكون الآن في مكان يدرس، سمع بشيخ يدرس يعني يدرس كتابا في أصول الفقه أو في اللغة العربية، لكن هذا الدرس ما شاء الله عالي جدا عالي جدا، أرفع يعني هذا الشيخ المدرس من مشايخ الذين يدرسون عادة مع الطلبة، فيريد أن يأخذ أو أن يحصل هذا الخير وحده ولا يخبر أحدا من الطلبة ليتميز عليه، فهذا من اللؤم. قالوا أي نعم، وما ينبغي خاصة في أمور الدين، هذه في أمور الدين ليست في أمور مالية. ومن أول فائدة طلب الحديث الإفادة، من أول فائدة طلب الحديث الإفادة أي إفادة الغير، إفادة الغير. إذا أردت الفائدة فساهم بوصول الفائدة والخير لغيرك. روينا عن مالك أنه قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. روينا عن إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة، يعني مع جماعة، انسخ من كتابهم ما قد قرأته، فقال إنهم لا يمكنونني. قال إذن والله لا يفلحون، لا يسمحون لي أن أنسخ يعني بعض الأحاديث أو ما فاتني. قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، لم يكتب لهم يعني النجاح في دعوتهم. قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلح ولا أنجح، ونسأل الله العافية والله أعلم، ولا يكن ممن يمنعه الحياة أو الكبر. الكبر التكبر، ضبطت عندي خطأ، الكبر، الكبر الزيادة في السن، وقد بلغت من الكبر عتيا، وقرية أيضا عتيا. أي نعم. أما بالنسبة للكبر الذي هو التكبر والاستعلاء على الآخرين، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغية. إذن ولا يكن ممن يمنعه الحياء أو الكبر عن كثير من الطلب. وقد روينا عن مجاهد أنه قال لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، هذا الأثر عند البخاري في كتاب العلم، لا يتعلم العلم اثنان مستحي ومستكبر. وروينا عن عمر ابن الخطاب وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني كان يستحي، رق علمه خف علمه، خف علمه لماذا؟ لأنه يعني ستمر بعض المسائل والإشكالات ولا يسأل عنها ولا يستفهم، عرفنا يستحي، لذلك يفوته إذن بعض العلم، ولا يأنف من أن يكتب عمن دونه ما يستفيده منه، لا يأنف، لا يترفع يعني عن أن يكتب عمن هو دونه في السن أو حتى في القدر، إذا عنده علم زيادة على هذا الطالب يعني. روينا عن وكيع ابن الجراح أنه قال لا ينبل رجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه أو مثله أحسن. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقتي في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها من أجل الصيت يعني. وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. إذا كتبت فقمش يعني اجمع، مثل الذي يشتري القماش ويجمع. بعد ذلك فتش أي تحقق وتأكد وتثبت، يعني إذا أردت أن تحدث غيرك. إذا بداية اجمع ما يتيسر لك من الصحيح والحسن وحتى الضعيف، وربما المنكر أيضا لتعرف هذا المنكر وتبينه أيضا للناس. أما أثناء التحديث لا تحدث إلا بالصحيح المنتقى، هذا معناه. وإذا حدثت ففتش يعني انتقد، تحقق، تأكد. وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتخب، فقد قال ابن المبارك: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. لا ينتخب، قال. أنت ذهبت إلى عالم وعنده حديث، فانسخ كل شيء، احفظ وانسخ كل شيء سمعته منه. أملي عليك أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة وربما أيضا منكرة، أملي كل هذه الأحاديث، هذا المعنى. لا تنتخب أو تنتقي، الانتقاء يكون بعد ذلك. الآن اجمع أنت، الآن إذا اجمع، بعد ذلك الانتقاء والانتخاب أثناء التحديث يعني أو التصنيف. وعلى ذلك يحمل كلام إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين أبي زكريا الغطفاني، قال: كتبت بيدي 1000 حديث، يعني مليون، هذا هو المراد في ذلك، أنه يعني ينسخ كل ما يأخذه عن شيوخه، أي نعم، حتى بما فيه الشاذ والمقلوب إلى آخره. إذا لا ينتخي، يجمع كل شيء. وروينا عنه أنه قال: لا ينتخب على عالم إلا بذنب، يعني بخطأ، خطأ وخلل. وروينا أو بلغنا ابن معين أنه قال: سيندم المنتخب في الحديث حين لا تنفعه الندامة. خطأ وهو بذنب، يعني حرمان. المتقدمون كيف هم يعني مقدمون على المتأخرين؟ لأنهم كانوا أجمع للحديث ورواياته وطرقه وأسانيده، كانوا أجمع. يعني الحقيقة ما وصلنا كل علم هؤلاء. الإمام البخاري ذكر في مقدمة يعني شروح العسقلاني والقسطلاني، ذكر عنه أشياء عجيبة لا توجد في كتبه، معلومات يعني. إذا ما دونه من العلم سواء في صحيحه أو في تاريخه أو ذلك، الظاهر أنه يعني لا يساوي العشر ربما، أو لنقل ربع ما عنده من العلم أو ما جمعه وحواه من العلم. هناك قصص مسندة بالأسانيد، يعني هذا رجل عجيب. لذلك يأتي إنسان، لأن هدانا الله وإياهم بعض الشباب هكذا وصلهم هذه الكتب حصرا فظنوا أن هذا هو الحديث وهذا هو العلم، فإذا قلت عن حديث مثلاً صححه الشيخ أحمد شاكر الآن أو الشيخ الألباني ضعفه أبو حاتم الرازي وأحمد وأحمد وأبو حاتم الرازي أحياناً يقولان عن حديث هذا حديث المنكر يضرب عليه هكذا ما يذكر السبب أو الكلام. فبعض المعاصرين يقول وجدت له طرقاً صالحة كذا ثم يحكم بصحته. الفرق إخواني يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أبو حاتم الرازي يعرف هذا الحديث من 10 طريقة، يعرف كل هذا الحديث بطرقه وألفاظه وعلله وأسانيده ورفعه ووقفه وإرساله ووصله، فلذلك حكم على هذا الحديث. نحن وصلنا ابن ماجه أخذ طريقا واحدا ونظرنا فيه فإذا به يعني إسناد لا بأس به، إسناده لا بأس به. أين الطرق الأخرى؟ ما جمعت لأنها غالبا هي علل، هي علل عرفنا ما جمعت هذه الطرق. فلذلك المتقدمون يعني خاصة أقصد الفحول، الفحول الجبال مقدمون يعني على المتأخرين. نعم. فإن ضاقت به الحال على الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاب والانتخاب تولى ذلك بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاب والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك يعني هو مجرد طالب الآن طالب جديد ليس متبحرا في الفقه والعلم يعني ما زال طالبا استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة، متصدين يعني لهذا الأمر، متصدرين يعني يقصدهم الطلبة، والطلبة تسمع وتكتب انتخابهم، منهم إبراهيم ابن أرومة الأصبهاني وأبو عبد الله الحسين ابن محمد المعروف في عبيد العجل وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الجعالي في آخرين. مرة حصل نقاش بين الإمام الطبراني وبين هذا أبي بكر الجعالي تذكرته، نقاش حاد في الأحاديث والأسانيد والروايات، وكل واحد يرد على الآخر في السند. أين بعد ذلك يقول خليفة العباسي الذي كان حاضرا يعني بينهما تمنيت لو أني يعني مكان واحد منهما بدل هذه الخلافة. أين روعة العلم. وكانت العادة جارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه، فكان النعيمي نسبة إلى أحد أجداده. أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة وأبو محمد الخلال يعني يعلم بطاء ممدودة وأبو الفضل الفلكي بصورة همزتين، همزة يعني وبعدها همزة، وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، حاشية اليمنى عن يمينه، وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى بخط عريض في الحمرة باللون الأحمر. الصاد الممدودة مرت معكم صح؟ الصاد الممدودة مرت معكم البعض إذا لم يكن يعني حاضرا وقتها، هذه هنا يعني غير معكوفة وغير معكوفة أو مستديرة عرفنا أين. والطاء كذلك حكم واحد. وكان أبو بكر القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمر على أول إسناد الحديث، يعني المنتخب، هذا الكلام على الأحاديث المنتخبة المنتقاة ولا حجر في ذلك، ولكل الخيار، لا حجر يعني لا تضييق أو منع، الحجر هو المنع. ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل يعني بفائدة، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون، عاطل عن الشيء أي خالي عنه، عاطل عن الشيء خالي عنه، عاطل عن العمل، خالي عن العمل يعني لا يعمل. قلت أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مروة، مروة ممنوعة من الصرف طبعا، بالنسبة إليها كما مر معنا ماذا؟ المروة. نعم. قال أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه، قال أنشدنا محمد ابن ناصر السلامي بفتح السين المشددة بلفظه، قال أنشدنا الأديب الفاضل فارس ابن الحسين بنفسه، يا طالب العلم الذي ذهبت بمدتها الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، وروي القليل وراعه فالعلم ليس له نهاية، وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود والنسائي والترمذي ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه، في بابه أي في مباحث الفقه والعبادات، هو أوسع كتاب في السنة قاطبة، أوسع كتاب في الحديث في السنة قاطبة، يعني يشتمل على الأحاديث الفقهية، مسائل العبادات والحلال والحرام إلى آخره، كتاب عظيم جدا 10 مجلدات، السنن الكبير للبيهقي، وله السنن الصغير في مجلد، له السنن الصغير، له شعب الإيمان أيضا كبير في 8 مجلدات، في نسخة 6 مجلدات، له دلائل النبوة أيضا في 5 مجلدات، وفي بعض الدول يعني يكون فيها أكثر من ذلك، له مؤلفات كثيرة. نعم. ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد والمسانيد كلاهما صحيح كمسند أحمد ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتابه العلل عن أحمد بن حنبل وكتابه العلل عن الدارقطني، وهو أجمع كتاب في العلل الحقيقة، العلل للدارقطني أجمع كتاب، أنا عندي وصل يعني كان الكتاب قيد الطبع عندي منه 12 مجلدة، وما زال الطبع بلغني أنه وصل إلى 15، لكن الحقيقة فيه تعليقات وحاشية، يعني الكتاب أنقص من ذلك، ممكن الكتاب الأصل يكون في حوالي 8 أو 7 مجلدات تقريبا. ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء والأعلام الآن من أكملها وأحسنها كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماقولة، وليكن كلما مر به اسم مشكل يعني اسم يحتاج الى ضبط او كلمه من حديث مشكله بحث عنها واودعها قلبه فانه يجتمع له بذلك علم كثير في مصر. وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الايام والليالي فذلك احرى بان يمتع بمحفوظه يبقى ويستمر يعني هذا المحفوظ اذا حفظ بسرعه او حفظ بسرعه ولم يذاكر ينسى بسرعه ينسى بسرعه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبه وابن عليا ومعمر وروينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جمله فاته جمله وانما يدرك هو العلم حديثا وحديثين. وليكن الاتقان من شانه فقد قال عبد الرحمن ابن مهدي الحفظ الاتقان ثم ان المذاكره بما يتحفظه من اقوى اسباب الامتاع به. روينا عن علقمه النخعي قال تذاكروا الحديث فان حياته ذكره. وقال القائل الشاعر ألم للعلم مذاكره فحياه العلم مذاكره أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. عن إبراهيم النخعي قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه من لا يشتهي يعني من لا يعني ليس حريصا على سماع الحديث من الناس قال أتحدث تستفيد لعله هو يستفيد وأنت تستفيد بماذا؟ بالمذاكرة من خلال التحديث يعني. وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويزكي القلب ويجحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده في آخر الدهر وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من فعل ذلك. وحدث الصوري الحافظ محمد ابن علي قال رأيت أبا محمد عبد الغني ابن سعيد الحافظ في المنام. عبد الغني ابن سعيد هذا صاحب كتاب تاريخ مصر. فقال يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه هذا أنا تراني قد حين بيني وبين ذلك. وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان والحمد لله رب العالمين.